هذا البحث بحث جديد زائد على ما أخذتموه في السلم، وهو بحث في غاية الأهمية، اسمه أجزاء العلوم. أجزاء العلوم، فصل في أجزاء العلوم. هذا البحث موجود في الكتب المطولة، موجود في الشمسية بتفصيل أكثر قليلا. وأبحث هنا الفرق بين ما بحثه هنا القبيصي وما بحثه شارح الشمسية قطب الدين التحتاني رحمه الله، هو أن القبيصي حاول أن يبسط الأمثلة الموجودة بوضع أمثلة من النحو وما شابه من العلوم، ولكن قطب الدين التحتاني وضع أمثلة من الهندسة اللي كانت معروفة عندهم، تمثل على النقطة والخط وغير ذلك. هذا الفرق تقريبا، وهناك توسع أكثر بقليل في الشمسية، لكن كلا الكتابين لم يبحث موضوع أجزاء العلوم بحثا مفصلا مطولا. تجدون في حواشي العطار، في الذي درس في بداية، ممكن أن تراجع حواشي العطار ونقولاته عن قطب الدين التحتاني من الشمسية ومن غيرها، أو حتى من شرح المطالع في صفحة 76 إلى 78. هذه الثلاث صفحات حواشي العطار مفيدة جدا، نتكلم فيها عن بعض ما يختص هذا، ما يخص هذا الموضوع، عندما تكلم عن موضوع العلوم، موضوعات العلوم، وموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارض، العوارض الذاتية، عن عوارض الموضوع الذاتية. موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارض ذلك الموضوع الذاتية. هذا بحث، هناك تجدون 4 أو 5 صفحات مفيدة لمن أراد أن يتوسع. طيب، صفحة 429، قال الخبيص رحمه الله: فصل في أجزاء العلوم. فصل في أجزاء العلوم، قال: وهي 3، كما قال، يعني كما قال السعد رحمه الله، أجزاء العلوم 3. أجزاء العلوم 3. الجزء الأول، الأول الموضوعات، يعني موضوع العلم. فكل علم جزءه الأول موضوعه، جزءه الأول موضوعه. يعني الآن ممكن أن تضعوا في الحاشية أجزاء العلوم، أجزاء أي علم، أول جزء من أجزاء العلم هو الموضوع. الموضوعات، قال: وهي التي يبحث عنها في العلوم. يبحث عنها في العلوم، لو حتى شطبنا عنها بيكون أحسن، ونقول التي يبحث في العلوم عن أعراضها الذاتية. هو قال يبحث عنها في العلوم عن أعراضها الذاتية، عمل بدل من عنها عن أعراضها. لو قلنا وهي التي يبحث في العلوم عن أعراضها الذاتية بيكون أحسن، أوضح. طيب، قال: كالتصور والتصديق. هنا التصور والتصديق لهذا العلم، للمنطق. احنا قلنا اذا كنتم تذكرون في بداية الكتاب ما هو موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق، ما هو موضوع علم المنطق؟ التصورات والتصديقات، او قلنا المعلوم التصوري والتصديقي، من حيث إنه موصل إلى مطلوب تصوري أو تصديقي. موضوع علم المنطق، موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي من حيث إيصاله إلى مجهول تصوري أو تصديقي. لا مطلقا، لا المعلوم التصوري والتصديقي مطلقا، بل من حيث، من حيثية، بقيد هذه الحيثية. عندئذ فقوله التصور والتصديق، هذا يجب حمله على إيه؟ هذا المصدر، قوله التصور والتصديق، يجب حمله على اسم المفعول، يعني المتصور والمصدق به، هيك الكلام واضح. فمعنى قوله هنا كالتصور والتصديق، يعني أراد المتصور والمصدق به، اللي هو المعلوم التصوري والتصديقي. واضح الكلام؟ قال كالتطور والتصديق لهذا العلم فإنه يبحث في المنطق عن أعراضهما الذاتية على ما عرفت في صدر الكتاب، على ما عرفت في صدر الكتاب. هذا بحثناه في صدر الكتاب إذا كنتم تذكرون، اللي بيحب أن يضع إشارة عند في صفحة 71 عندما قال وموضوعه أي موضوع المنطق المعلوم التصوري كالحيوان والناطق مثلا، والمعلوم التصديقي كقولنا إلى آخره. وهذا فصلناه في ذلك الوقت تفصيلا، يعني فيه الكفاية إن شاء الله. على ما عرفت في صدر الكتاب وكالكلمة والكلام لعلم النحو. إذن مثل بمثالين، المثال الأول موضوع علم المنطق اللي هو التصور والتصديق بمعنى المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي، ثم مثل بمثال آخر وهو ما هو؟ الكلمة والكلام لعلم النحو. طيب موضوع علم النحو هو الكلمة ولا الكلام؟ خلاف بين النحاة. فالواو عندئذ بمعنى أو، الواو هنا بمعنى أو، يعني كالكلمة عند من قال إن الكلمة هي موضوع علم النحو، أو الكلام عند من قال إن الكلام هو موضوع علم النحو. واضح الكلام؟ فإنه يبحث في النحو عن أعراضهما، يعني عن أعراض الكلمة عند من قال إن الكلمة هي الموضوع، أو عن أعراض الكلام عند من قال إنه الكلام هو الموضوع، عن أعراضهما من الإعراب والبناء وكيفية التركيب وغيرها من الأحوال. والثاني، يعني الجزء الثاني يا إخواني، ما هو؟ المبادئ. والمبادئ قسمان، يعني أول شيء تكتب ما هي أجزاء العلوم. الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني المبادئ. والمبادئ تنقسم إلى قسمين، يعني بتقول اثنين ألف القسم التصوري، المبادئ التصورية، باء المبادئ التصديقية. المبادئ التصورية يا إخواني قال والثاني المبادئ هي إما تصورات أو تصديقات. فعندك مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. أما التصورات فهي حدود الموضوع. فهي حدود الموضوع. أي ما قلنا إحنا الحد إذا أطلق في المنطق ماذا يراد به؟ أحيانا يستخدمون الحدود أكثر في كتب الفقه وفي كتب الأصول، يستعملون الحدود بهذا المعنى، بمعنى التعريف مطلقا. لكن إذا أطلق الحد في المنطق فالمراد به غالبا الحد التام، فإن أرادوا الحد الناقص له قيدوه. نعم، لكن الحد كما قلتم إنه الحد أيضا يطلق ويراد به التعريف مطلق التعريف سواء كان رسميا أو غير رسمي. قال فهي حدود الموضوعات أي تعاريفها، كتعريف الكلمة مثلا، يعني في علم النحو. فإحنا لو جينا هنا قلنا ما هي، يعني بالنسبة لعلم النحو ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة أو الكلام. ما هي المبادئ التصورية لعلم النحو؟ ما نعرف به تعريفات، قال إيش؟ كتعريفات حدود الموضوعات، نفس الموضوع يعرف، يعني ما تعريف الكلمة، ما تعريف الكلام، هذا تجدونه في كتب النحو. وأيضا أجزائها، يعني لاحظ ما هو تعريف الكلمة؟ قال اللفظ الموضوع للمعنى المفرد، هذا هو تعريفها. فبيجي يعرف لك اللفظ، يعني أجزاء هذا التعريف يعرفها أيضا. فإذا المبادئ التصورية يدخل فيها تعريف الموضوع وتعريف أجزاء الموضوع أيضا. وتعريف أجزاء الموضوع وأعراضها، يعني وأيضا أعراض التي تعرض للموضوع. قال فهي اللي هي المبادئ التصورية، فهي حدود الموضوعات أي تعريفها، كتعريف الكلمة مثلا باللفظ الموضوعي للمعنى المفرد، هذا من المبادئ التصورية. وأجزائها يعني، فهي حدود الموضوعات وأجزائها يعني وحدود أجزائها، بالجر عطف على قوله الموضوعات أي حدود أجزاء الموضوعات، كتعريف أجزاء الكلمة. ما هي أجزاء هذا الكلمة؟ أجزاء يعني أجزاء المعرف، المعرف ما هي المعرف؟ هو الكلمة، التعريف اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. طيب هذا بصير الكلام في أجزاء التعريف وليس في أجزاء المعرف، في أجزاء التعريف. ما هي التعريف؟ يساوي المعرف. فقال كتعريف أجزاء الكلمة، المقصود هنا تعريف أجزاء، أجزاء تعريف الكلمة، هو تعريف أجزاء الكلمة. تعريف أجزاء الكلمة يعني تعريف أجزاء تعريف الكلمة المقصود. واضح الكلام؟ أو يعني ما من ماذا تركب الكلمة؟ من لفظ، أو ما هو يعني تعريفها بمعنى أجزاء المعنى، هذا هو. ماذا يتركب معنى الكلمة؟ من اللفظ المفيد بالوضع إلى آخره. فهنا دخلنا في تعريف الأجزاء، أجزاء المعنى. كتعريف أجزاء الكلمة من اللفظ والوضع والمعنى المفرد مثلا، وأعراضها بالجر عطف على قوله الموضوعات أي حدود أعراض الموضوعات، كتعريف ما يعرض للكلمة من الإعراب والبناء وغيرهما وغيرهما، مثل الحذف، مثل المنع من الصرف إلى آخره مما يعرض به الكلمة. قال وأما التصديقات يعني المبادئ التصديقية، المبادئ التصديقية فهي إما مقدمات بينة، لاحظوا الآن صار عندك أجزاء العلوم ما هي؟ الموضوعات، بعدين المبادئ. المبادئ تنقسم إلى قسمين، مبادئ تصورية، ماذا على ماذا تحتوي المبادئ التصورية؟ على تعريف موضوعات العلوم، وعلى تعريف أجزاء الموضوعات، وعلى تعريف ما يعرف. جميل جدا. الآن نأتي إلى إيش؟ القسم الثاني، وهو المبادئ التصديقية. إيش هي المبادئ التصديقية؟ قال أولا قسمان، مقدمات بينة اللي بنسميها إيش إحنا؟ ضروريات، ضروريات، قضايا ضرورية. لاحظوا قال مقدمات بينة واضحة شديدة الوضوح بنفسها. شوفوا لي حاشية العطار عليها، قوله فهي مقدمات بينة، شايفين العطار؟ قال وتسمى علوما متعارفة وقضايا متعارفة أيضا، وهي إما عامة تستعمل في جميع العلوم كقولنا الكل أعظم من الجزء، وقولنا الشيء الواحد إما أن يكون ثابتا أو منفيا إلى آخره، من هذه القضايا اللي هي تستعمل في جميع العلوم وليست يعني حكرا ومقصورة على علم معين، أو وإما خاصة ببعضها كقول أهل الهندسة الأشياء المتساوية أو المساوية لشيء واحد متساوي، اللي أخذناها هذه القاعدة في قانون في قياس المساواة، عندما قلنا إيش احتجنا إلى واسطة اللي هو المساوي، المساوي لشيء مساو لذلك الشيء، هيك مساوي، المساوي لشيء مساو لذلك الشيء. هذا هو القانون، أخذوه من قضية متعارفة، متعارفة ومعلومة ومسلمة ومشهورة ويعني ضرورية من ضروريات أهل الهندسة، ضرورية من ضروريات أهل الهندسة اللي هي تبحث عندهم، كانت في المقدار، في المقادير. إذن مقدمات بينة واضحة شديدة الوضوح، هذه هي الضروريات عندهم. هذه الضروريات قسمناها إلى قسمين أيضا، ضروريات عامة ليست يعني مقصورة على علم من العلوم، وضروريات خاصة يعرفها أهل كل فن وأهل كل صناعة من صناعات العلوم. واضح يا إخواني؟ ففي أهل كل عرف من الأعراف، أهل كل علم من العلوم، لهم قضايا متعارفة، قضايا بينهم متعارفة وعلوما متعارفة، وهنالك علوم عامة زي اللي احنا ندرس قوانين المنطق مثلا. قوانين المنطق، المنطق مفتاح لجميع العلوم ومقدمة لدراسة جميع العلوم، وليس فقط الفلسفة مثلا أو علم الكلام. فالقوانين المنطقية قوانين من العلوم المتعارفة والتي لا تختص بعلم معين من العلوم. قال: أو مقدمات مأخوذة، قال إما مقدمات بينة واضحة أو مقدمات مأخوذة. إيش بده يعرف مأخوذة؟ قال: مقبولة ممن يعتقد فيه، غير بينة بنفسها أذعن المتعلم بها بحسن الظن، يعني أذعن بها، قبل بها وسلم بها بحسن الظن. هذه اللي درس منكم رياضيات وعرف شيء من مسلمات إقليدس، مثل قوله مثلا إنه بين كل نقطتين في الفضاء يمكن أن نصل بخط مستقيم مثلا، مثل قول إقليدس هذا، أو له كثير من الخطان المتوازيان لا لا لا مثلا يتقاطعان إلى آخره، مثل هذه المسلمات، هذه البرهان على هذه قضايا في الحقيقة صعب جدا. الذي يعرف الرياضيات يعرف أن الرياضيين حاولوا كثيرا البرهان عليها، وبعض البراهين قبلت وبعض وأكثرها رفضت، يعني تكاد تكون من الضروريات ومن البدهيات فتسمى مسلمات. فعندما عندما يسمعها الطالب لأول مرة، الخطان المتوازيان لا عرف كيف الزاوية بينهما صفر و يمتدان لا إلى نهاية مثلا، وقد ولا يمكن أن يلتقي، أو قد لا يسلم ذلك، قد يأخذه على وجه الإنكار بنوع من الإنكار، واضح، وقد يسلمه ويذعن له إحسانا منه لأنه يحسن الظن بمن يدرسه أو من يعتقد فيه. وفي كل علم من العلوم يأتي الطالب إلى من هو أخبر منه بهذا العلم ومن له باع طويل في هذا العلم لكي يدرس هذا العلم عنده، فيسلم له بعض الأمور، أو قد يأخذ هذه القضايا على محمل الإنكار، وعليه تسمى هذه القضايا. لاحظوا قول العطار، قوله: أذعن المتعلم بها بحسن الظن، شفتوها الحاشية؟ قال: وتسمى أصولا موضوعة، تسمى أصولا موضوعة، اللي احنا سميناها قبل قليل مسلمات في عرف الرياضيين بالمعنى الرياضي، عندما ندرس الرياضيات الحديثة نسميها مسلمات، نسميها مسلمات، عرفت كيف؟ هي بسموها الأصول الموضوعة إذا أخذها وقبلها الطالب كما هي، لكن إذا حملها على نوع استنكار سميت مصادرات، سميت مصادرات. لكن إذا نظرنا فيها وجدنا إن هذه القضايا لا يمكن إثبات يعني لا يمكن نقضها أبدا، لا يمكن نقضها أبدا، هي في قوة الضروريات تقريبا، في قوة الضروريات. واضح يا اخواني؟ سيدنا ما نلمح في قوة الضروريات، لماذا لم نشقها للقسم الثاني من الله؟ بين بنفسها. نعم. طيب، قال إما قال ليش؟ لأنه قد لا تكون بينة بنفسها، قد يكون فيها نوع غموض، ولذلك لو كان فيها هي تصير، أنا لذلك لم أقل هي ضروريات، قلت هي في قوة الضروريات، لاحظت الفرق؟ فهو قسم المقدمات هذه أو التصديقية إلى قسمين، المبادئ التصديقية قسمها إلى شيء بين بنفسه اللي هو ضروري في الحقيقة. وهذه قسمان، قسم لا يختص بعلم من العلوم وقسم يختص بعلم من العلوم. ثم قال هنالك نوع آخر ليس بينا بنفسه، لاحظ العبارة، قال أو مقدمات مأخوذة مقبولة ممن يعتقد غير بينة بنفسها. فهي مش بينة بنفسها، يعني ليست كما يسمى القضايا الضرورية، ما هي أو البدهية اللي احنا بنسميها self evident، مش قطعية، برهانها فيها معها مبرهنة، تبرهن بنفسها على نفسها. عرفت كيف؟ هذه الضروريات والبدهيات. عرفت كيف؟ فهي ليست حقيقة بدهية، ليست بدهية. عرفت كيف؟ احنا بنعرف النسبة بين الضروري والبدهي ولا ما بنعرف؟ ما هي النسبة بين البدهي والضروري؟ العموم والخصوص المطلق كما قلنا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كل بدهي ضروري وليس كل ضروري. فأنت مثلا لك سنين تدرس علم الكلام، الأحكام العقلية بالنسبة لك من الضروريات، صح ولا لا؟ برهان حدوث العالم من الضروريات عندك، صح؟ مع أنه في أصله نظري. فالنظريات قد تتحول إلى ضروريات بالإلف، بالإلف بإلفها والنظر فيها وتكرار النظر فيها والآخرين. فتصبح لما يأتي الطالب يدرس عندك أنت وتقول له الدليل على وجود الله حدوث العالم، ماشي الحال؟ أتعزناكم سيدي نعم سيدي. فإما أن يأخذ هذه القضية، لاحظ كيف، ليست هذه ليست قضية بينة بنفسها، لكنها لاحظ كيف، فإما أن يأخذها منك مسلمة فتصبح من ما سميناه إحنا نعم سميناه اسم هنا الأصول موضوعة، لكن في الحقيقة برهان لا نستطيع أن نقول إنه البرهان على وجود الله من الأصول الموضوعة، لكن أنا بمثل من حيث المثال والبحث، لا إحنا لا نبحث في المثال بس لتقريب الفهم هنا. فإذا أخذ كلامك صار أصلا موضوعا، واضح؟ وإذا حمله على نوع من الاستنكار وأخذه وصدر به البحث بحوثه وأخذه على لكنه لم يسلمه، عرفت كيف؟ سمي مصادرة. المصادرات والأصول الموضوعة هما اسمان لنفس المسمى، ماشي؟ لكن اختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات عليه على هذا المسمى، الاختلاف الاعتبار. فالنظر هنا بالنسبة يعني الأمر نسبي، تسميتها هذا بالنسبة لمن يأخذها ويتلقاها. فإن تلقاها على محمل التسليم سميت أصولا موضوعة، وإن حملها وأخذها وصدر بها بحوثه واستعملها بنوع استنكار قالوا سميت مصادرة. فهذه إذا نظرتم في الرياضيات تسمى مسلمات إقليدس أو المصادرات أو ما شابه من، لأنه يصعب. نعم تفضل. فسيدنا هل هي يعني من باب البدأ يحتاج إلى تمهيد؟ لا برضو، لا لا، ولا هو أمر يحتاج إلى دليل، يعني هو أمر بين أمرين، هي هو نظر يحتاج إلى دليل ولا هو بدل يحتاج إلى دليل، هو ضروريات، هي ضروريات، ولكن هذه الضروريات ليست بينة بنفسها، تحتاج إلى هي هي في حكم الضروريات، هي نظريات لكن صعب جدا البرهان عليها كما قلت لكم. يعني أنت هل تستطيع أن تبرهن؟ يعني هذه عجزة في الرياضيين، إنه أقرب مسافة بين نقطتين هو الخط المستقيم، هذه من مسلمات إقليدس. تفضل برهن عليه. ما هي الفكرة من القسم الثاني؟ هذه مجرد يعني نظرية تخطر على بالي أول مرة بنظر فيها، أقول هي قطعا يحصل في نفسي علم بدهي. إذا والله صار عندك علم ضروري بها عظيم جدا، لكن مش كل واحد يحصل عنده العلم الضروري بها. واضح سيدي؟ يعني في بعض الناس يتقبلون ذلك فيصبح أصلا موضوعا، لكن صعب جدا البرهان عليها. هذا هو الكلام، يعني الذي ينظر في الرياضيات يجد من هذه الأشياء كثير. عرفت كيف؟ خلينا نمشي. يعني من أراد أن يتوسع يمكن أن ينظر مثلا في بعض الكتب المطولة أكثر. طيب حسبنا الله ونعم الوكيل. قال يبتنى عليها على صيغة المضارع المجهول. يعني إيش المبني للمفعول؟ المضارع المجهول اللي احنا بنسميه اليوم المبني للمجهول. الباسيف فويس. فهذا قال يبتنى على صيغة المضارع المجهول من الابتناء، أي يبتنى عليها على المقدمات البينة، أي على المقدمات البينة والمأخوذة قياسات العلم. قياسات العلم، إذن أقيسة العلم وأدلة اللي هي الأدلة، أدلة العلم. إيش يعني الأدلة؟ أقيسة العلم وأدلة العلم، قياسات العلم اللي هي البراهين والبرهانات على إيش؟ على مسائله، على مسائله. إذن قياسات العلوم اللي هي أدلة العلوم، لأنه إحنا قلنا القياس هو الدليل والنتيجة، عندي قياس ونتيجة، ملزوم ولازم، دليل ومدلول، أليس كذلك؟ فهي هذه القياسات هي أدلة العلم. أدلة العلم على ماذا؟ على مسائله، على مسائله. فلاحظوا هذا البحث في غاية الإفادة في الحقيقة، إذا تصوره وفهمه الإنسان يعرف إذا خاض في علم من العلوم كيف يحيط بهذا العلم، وما هو المطلوب منه في هذا العلم لكي يقول إنه يعني ولكي يعرف أيضا كم حصل من هذا العلم. هل أعرف موضوع هذا العلم؟ طيب جيد، بعد أن أعرف الموضوع هل أنا أعرف المبادئ التصورية والتصديقية لهذا العلم؟ يعني إذا عرض لي مثلا، هل أقيم مصطلح أهل هذه الصناعة ولا لا أقيم مصطلحهم؟ هذه مسألة مهمة جدا. الذي لا، كيف تعرف أن الإنسان هذا يعرف هذا العلم ولا لا يعرف هذا العلم؟ إذا لم يقم مصطلح القوم فاعرف أنه ليس من القوم في شيء، صح ولا لا سيدي؟ على طول. إذا واحد ليس من أهل الكلام وتكلم أمامك خمس دقائق بتعرف قبل ما يتكلم جملتين ثلاثة بتعرف أنه ليس من أهل الكلام. ولما واحد يتصدر يتكلم في المنطق أول كلمتين بيحكيني بتعرف أنه ليس من أهل المنطق. وهكذا في كل صناعة من الصناعات. إذا نحكي الآن إحنا في التصوف قدام الشيخ طه يقول هذا شو بفهمه في هذه الصناعة؟ فأهل كل صناعة يعرفون الحاذق، يعرفون نعم الحاذق فيها ويعرفون نعم. ولذلك احنا تجد انه لما العلماء اهل العلم يعرفون لاهل العلم قدرهم، عرفت كيف؟ يعني اللي بيجي بيقرأ والله كتب الشيخ سعيد بيعرف انه هذا الزلم والله فهمان، ما بخبص، عارف شو بتكلم، ماشي الحال، عارف عن ماذا يتكلم، ماشي الحال. واللي بيقرأ مثلا لواحد ثاني من بعض المعاصرين دون ما نسمي أسماء بيعرف إن الزلمة يجيب من الشرق وبحط في الغرب. نعم خمسة المبادئ. لا سيدي، قال قياسات العلم يبتنى عليها، يعني على المقدمات البينة والمأخوذة قياسات العلم. طبعا العلم يا إخواني مسائله، تعرفون المسائل الأمور النظرية غالبا المشهور في المسائل أنها نظريات، المشهور في المسائل، وجوز بعض العلماء أن تكون بعض البدهيات أيضا والضروريات من مسائل العلم. على أي حال المشهور أن المسائل ضرورية من النظريات، والنظريات قد تزداد في التعقيد إلى درجات متقدمة جدا جدا، قد تصل بعض المسائل البرهان عليها يحتاج إلى كتاب. مسألة واحدة البرهان عليها يحتاج إلى كتاب، هذا يعرفه من يدرس بعض العلوم الطبيعية وغيرها، إنه مثلا أو الرياضية مثلا، مسألة رياضية يكون البرهان عليها 1000 مقدمة أو أكثر، عرفتوا كيف؟ وهكذا في بعض المسائل ليست، يعني المسائل النظرية النظري، المفهوم النظري مفهوم نسبي ومفهوم مشكك، يعني يختلف شدة وضعفا، فليس جميع النظريات في مستوى واحد. واضح يا إخواني؟ نعم. كيف لا تكون من مستوى واحد بحسب المتلقي ولا بحسب؟ أولا النظري والبدء الضروري ماشي الحال، ما هو مفهوم نسبي، لأنه يسمى نظريا ونظريا بالنسبة لك إذا احتجت إلى إذا نظر فيه أو لم تحتاج. ففهمنا موضوع النسبية. ثانيا أنه مشكك، بمعنى أن جميع ليست جميع النظريات في مستوى واحد من القوة النظرية، بمعنى أن بعضها يحتاج إلى نظر طويل قد تبقى سنينا وأنت تنظر فيه، وقد تصل إلى حل وقد لا تصل إلى حل، وهذا يعرفه الذين يشتغلون بالعلوم حسب قوة السنة. أحيانا لا تستطيع أن تصل إلى الأدلة، أدلة ضعيفة جدا لا تقوى، ولا شو بقول عبارة العلماء في ذلك، لا تنتهض دليلا على إثبات شيء أو نفيه، الأدلة ما في يدك من المستمسكات لا ينتهض دليلا على دفع شبهة معينة أو على نقض دليل معين أو على إثبات مسألة معينة، فتبقى معلقة المسألة. احنا شفناها من العلماء، من الشيخ سيدي قال الرازي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في هذه المسألة. الشيخ قال احنا نشوفها في كتب العلماء، يقولوا ولم أقف حتى الآن، نظرت فيها ولم أجد جوابا على هذا السؤال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي به. شفناها هذا في كتب العلماء، صح ولا لا؟ قد ينظر اليوم فيها فيصل إلى اجتهاد معين، ثم ينظر بعد ذلك فيغير رأيها، صح ولا لا؟ نعم سيدي. طيب خلينا نمشي. إذا أنا اللي كنت أريد أن أقوله إنه المسائل، قال لما قال هنا قياسات العلم، قال هنا يبتنى عليها، يعني على المقدمات البينة والمأخوذة، وهما قلنا إن الأولى في الأولى ضروريات والثانية في قوة الضروريات، قلنا يبتنى عليها العلم. لو كنت أعرف كان خد أصلاً كيف الحال؟ شو اللي جابك للزيادة؟ هذه أصعب حالة، الله لا يحطه محل. لا على مثلك سهلة جدا يا سيدي. فقال سيدي، قال بعدما بينا المبادئ إنها تنقسم إلى مبادئ تصورية وتصديقية، وبينا المبادئ التصورية ما هي، ثم قال المبادئ التصديقية، وقال هي المقدمات البينة والمأخوذة، قال يبتنى على صيغة المضارع المجهول المبني يعني للمفعول من الابتناء، أي يبتنى عليها أي على المقدمات البينة والمأخوذة قياسات العلم. هذا الملحظ الذي تكلمنا فيه، اللي هو أن قياسات العلم اللي هي أدلة المسائل، أدلة المسائل على العلم، ليس بالضرورة أن تكون من الأصول الموضوعة اللي هي المأخوذة أو من الضروريات فقط. واضح يا إخواني؟ يجب أن تنتهي إلى الضروريات، لكن المسائل قد تكون في غاية التعقيد، وتكون نظرية شديدة يعني تحتاج إلى نظر طويل ونظر كبير، وقد تكون المقدمات المستعملة في إثباتها مقدمات نظرية أيضا، واضح؟ لكن تنتهي إلى الضرورية كما بيناه في السلم، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزمه. إذن الضروري النظريات تنحل في نهاية الأمر، ويجب أن ترجع إلى الضروريات، ولكن ليس بالضرورة إنه برهاني أنا على مسألة أو أدلتي على إثبات مسألة، يعني إثبات حكم من الأحكام، سواء كان هذا الحكم إيجابي أو سلبي، أدلتي هذه ليس بالضرورة أن تكون أدلة، يعني جميع الأدلة فيها من الأصول الموضوعة أو من إيش الضرورية. واضح يا إخواني؟ فقوله هنا يبتنى عليها على، أي على المقدمات البينة والمأخوذة قياسات العلم، لا نفهم من ذلك إنه أي قياس في العلم، يعني أي دليل على مسألة في العلم يجب أن يكون من هذا الشاكلة، لا، لكن هذا أصلا هو مبني عليها، يعني كل دليل فهو ولو كان دليلا نظريا لكن أصله من هذه الأمور، أصله من الضروريات أو الأصول الموضوعة. واضح يا إخواني؟ واضح المسألة ولا غير واضحة؟ فقال يعني ما نفهم إنه لما قال يبتنى عليها قياسات العلم يعني جميع قياسات العلم خلص من الضروريات، لا ليس كذلك، لأنه المفهوم النظري والضروري مفهوم نسبي أصلا، لأنه بالنسبة للناظر، بالنسبة للواحد، لكل إنسان تختلف المسألة. ثانيا نفس المسألة النظرية هي مسألة مشككة، المفهوم النظري هو مفهوم المشكك، عرفت كيف؟ هناك مسائل نظرية لكن النظر فيها قريب، وهناك مسائل نظرية لكن النظر فيها قد يحتاج ويطول، قد يحتاج منك سنين وقد تصل إلى جواب وقد لا تصل إلى جواب. طيب، فقوله هنا والمأخوذ قياسات العلم، قال مفعول مجهول، اللي هو يعني نائب فاعل، مفعول مجهول لقوله يبتنى، يعني قوله قياسات العلم، هذا قوله قياسات العلم هو فاعل الفعل يبتنى، هذا الذي يريد أن يقوله، أو نائب فاعل الفعل يبتنى. قال والثالث، إيش يعني والثالث؟ من أجزاء العلوم، والثالث من أجزاء العلوم المسائل، وهي قضايا. ما هي المسائل؟ قضايا تطلب في العلم، قضايا تطلب في العلم، اللي احنا بنسميها ايش؟ المطلوب الخبري، مطلوبة، مطلوب إثباته أو نفيه، مطلوباتك. ما هو مطلوبك؟ الدرس الماضي كنا متذكرين لما شفنا المطلوب في بعض جيم با كان مطلوبنا، ثم يعني مثلنا لما بينا قياس الخلف، فهذا صار واضحا عندكم إن شاء الله. قال أي القضايا المطلوبة المبرهن عليها في العلم كالمسائل الواقعة في المنطق والنحو وغيرهما من العلوم، لكل علم مسائل، لكل علم مسائل. إذن الثالث من أجزاء العلوم المسائل. مين بيعد لنا أجزاء العلوم؟ هذا مبحث مهم جدا يا إخواني، مبحث أجزاء العلوم مبحث مهم للغاية، يعني لا يستطيع إنسان أن يقول إنه أنا أحط بهذا العلم وفهمته والأخير إذا لم يدرك أجزاء العلوم، ولم يعرف يعني حتى يعرف نفسه ويقيس نفسه ويعرف كم حصل من هذا العلم وكم مشى فيه. من يعيد أجزاء العلوم؟ سيدي الموضوعات. بينا شو يعني الموضوع. نعم. والمبادئ. والمبادئ، والمبادئ تنقسم إلى قسمين، مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. جيد. المبادئ التصورية ما هي؟ ما على ماذا تشتمل؟ تشتمل على تعريف الموضوع، فقط الموضوع وأجزاء الموضوع وما يعرض أيضا، وما قد يعرض لأجزاء الموضوع وللموضوع. هذه انتهينا من المبادئ التصورية. ثم المبادئ التصديقية، قسمان، قضايا بينة بنفسها، وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين، شيء مختص بعلم من العلوم وشيء غير مختص بعلم من العلوم، مثل القضايا المنطقية العامة هذه اللي يعرفها كل واحد، يعني كل واحد يدرس مثلا مستوى معين في المنطق بحيث يستطيع أن يكون عنده مفتاح لدراسة العلوم كلها ومبادئ دراسة العلوم كلها، فإنه يأخذ قضايا من هذا من هذه الشاكلة، قضايا من هذه الشاكلة، مثل مثلا النقيضتان لا تجتمعان مثلا ولا ترتفعان وغيرها. نعم. والقسم الثاني مختص بعلم من العلوم. نعم. مثل أهل الهندسة لهم قضايا يعني متعارفة أو علوم متعارفة عندهم وإلى آخره اللي سميناها الأصول الموضوعة أو المصادرات أو غيرها. نعم. ثم نعم ثم بعد ذلك الثالث المسائل، الثالث المسائل قال وللمسائل موضوعات ومحمولات. هذا بحث أيضا جيد ومهم يجب أن تنتبهوا له، أنه حتى أعرف أنا نفسي هذه المسألة هل هي من هذا العلم ولا من ليست من هذا العلم. كل علم له مسائل. المسألة قلنا هي قضايا مطلوب البرهان عليها، صح ولا لا؟ مطلوب إثباتها. طبعا هذا فيه بحث، إنه هل القضايا جميعها كما قلنا أو المسائل جميعها هل هي يجب أن تكون نظريات؟ هذا محل بحث يعني عندهم، إنه لا، هنالك بعض الضروريات تكون من العلم، لكن المشهور والغالب إنه أغلب القضايا أو أغلب المسائل هي نظريات. قلنا ما هي المسائل؟ هي قضايا مطلوبات وفي الغالب نظرية، وفي الغالب نظرية. واضح الكلام؟ خلينا نتفق على هذا القدر. قال وللمسائل هذه المسألة، هذا المطلوب له موضوع ومحمول، صح ولا لا؟ المطلوب الخبر مش قضية، لها موضوع ومحمول. ما الذي يقع موضوع يقع موضوعا وما الذي يقع محمولا؟ لاحظوا، قال أما موضوعاتها فهي إما موضوع العلم، نفس موضوع العلم كقولنا في النحو مثلا. لاحظ احنا في علم النحو موضوع العلم ما هو؟ إما الكلمة أو الكلام على الخلاف، صحيح؟ قال كقولنا في النحو مثلا كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا، كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا. بقول هنا إنه لازم قال الخبر، لأنه المسند إليه هذا اصطلاح أهل البلاغة، فكان الأولى أن يقول الخبر. فقال كقولنا في النحو مثلا كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا، صح ولا لا؟ طيب قال فإن الكلام موضوع علم النحو. لاحظ هذه مسألة ولا ليست مسألة؟ هذه المسألة إما أن كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا، هذه قضية ولا ليست قضية؟ إيش هذه القضية اسمها؟ إيش هي؟ قضية شرطية. نعم قضية شرطية. الآن إحنا يمكننا أن نصل إلى في هذه المسألة إلى يعني لاحظوا إلى برهانها وإثباتها وإلى آخره. هذا محل، هي أصلا مسألة، هي محل بحث. لاحظ كيف محل بحث، لكن المقصود أنه لاحظ ما الذي وقع فيها موضوعا؟ الكلام. صحيح هي شرطية، لكن كل كلام إما أن يذكر فيه المسند أو لا، معنى ممكن قسمها، إحنا قلنا تنحل الشرطية إلى حمليتين، فالكلام يذكر فيه المسند والكلام لا يذكر فيه المسند. لاحظ، فالذي وقع هنا موضوع، الذي وقع موضوعا فيها هو موضوع نفس العلم. إذا موضوعات المسائل أولا قد تكون هي عين موضوع العلم. أولا قال فهي إما موضوع العلم أو نوع منه، يعني إذا كان الموضوع له أنواع فقد يكون موضوع المسألة بعض أنواع. نعم. قال أي نوع من أنواع العلم، كقولنا كل اسم إما معرب أو مبني، فالاسم نوع من الكلمة التي هي موضوعه أو عرض ذاتي له، أي عرض ذاتي لموضوع العلم، كقولنا البناء إما بسبب المشابهة لمبني الأصل، مبني الأصل اللي هو الحرف، الحرف، فقال البناء إما بسبب المشابهة لمبني الأصل اللي هو المشابهة للحرف. طبعا هذا هاي نظرية قوية سيدي في معنا الشيخ يوسف من أهل نحو إنه كل بناء فمرجعه، يعني هنالك قول في النحو هكذا عند النحويين، مرجعه إلى الشبه بالحروف وشبهه بالحروف أو بسبب عدم التركيب. التركيب هنا المقابل للإفراد، مقابل للإفراد. الكلمة المفردة عندهم في النحاة لهم فيها أقوال ثلاثة، إنه هل هي الكلمة المفردة يعني اللي مش داخلة في تركيب في جملة، هل هي هذه الكلمة مبنية ولا معربة، ولا حتى قول ثالث لا مبنية ولا معربة. نعم، فابن مالك رحمه الله بيقول إنها مبنية، وغيره مثل الزمخشري وابن عصفور قالوا إنه كلمة في حكم المعرب، لأنه هي ما ركبت، لكن ليس هنالك من مانع لأن تعرف، فلو وضعتموها في جملة لا عربت، فهي في حكم المعرب. والقول الثالث اختاروا صاحب النحو الوافي قال هي لا معربة ولا مبنية. وإذا شفتوا حاشية الخضري بتلاقوا في عند قوله والاسم منه معرب ومبني، نعم سيدي، عند هذا القول تجدون تحقيق جميل جدا في حاشية الخضري على هذه الأقوال، ورد فيه القول الثالث إلى القول الأول، وقال حتى الذين قالوا إنها لا هي معربة ولا هي مبنية، فحقيقة قولهم أنها في حكم المعربة. واضح يا إخواني؟ فرد الثلاث أقوال جعلها قولين فقط، إما إنها الكلمة المفردة، إما أنها مبنية أو في حكم المعرب. فإذا هذه مسألة أيضا، لاحظ قال أو عرض ذاتي له، قال عرض ذاتي لموضوع العلم، فقولنا البناء إما، لاحظوا هو يتكلم عن ماذا، ما هو موضوع هذه المسألة، البناء ما هو البناء والإعراب ما هما؟ نعم يعرضان للكلمة اللي هي أصلا موضوع. إذن إما أن يكون موضوع المسألة هو المطلوبة الخبر في علمك، إما أن يكون موضوع العلم أو نوعا منه أو عرضا ذاتيا له. إذن إذا عرضت لك مسألة فإنك تستطيع أن تعرف إنه هذه المسألة من أصول الفقه ولا ليست من أصول الفقه، هل هي من المنطق ولا ليست من المنطق، صح ولا لا، هل هي من الفقه ولا ليست من الفقه، بالنظر موضوعها. لاحظ كيف؟ أو مترتب بأن يكون موضوع المسائل مركبا من موضوع العلم وعرضه الذاتي، كقولنا كل كلمة معربة، لاحظ الإعراب عرض ذاتي للكلمة، فتركبت من موضوع العلم وهو الكلمة مع عرضها الذاتي، فقال كل كلمة معربة، هذا كله موضوع، إما منصرفة أو غير منصرفة، يعني هي منصرفة أو غير منصرفة، لاحظ فالموضوع هنا مركب من أمرين، موضوع العلم أصلا وعرض ذاتي يعني. فالكلمة موضوع العلم وقد أخذت في هذه المسألة مع الإعراب الذي هو عرض ذاتي لها، أو مركبا من نوع موضوع العلم وعرضه الذاتي، رجعنا إلى بعض أنواع مع بعض أنواع الموضوع مع عرضه الذاتي، فقوله كله كقولنا كل اسم معرب، نفس الشيء، الاسم هو إيه؟ نوع من أنواع الموضوع، والإعراب عرض ذاتي له، فتركب موضوع العلم هنا من إيه؟ من ماذا تركب سيدي؟ وعرض ذاتي له، طولنا عليك يا سيدي. أبدا والله نستفيد منك يا شكرا الله. واعلم أن المقصود من إيراد الأمثلة إيضاح القواعد سواء طابقت الواقع أو لا. يعني ما حدا هنا الشراح والمحشين بحثوا هذه العبارة من عبارات الخبيث فقالوا إنه هذا شو قصده يقول، يتكلم في عموم المثال الأمثلة في جميع الكتاب ولا في خصوص هذه الأمثلة، اختلف القول. لكن أيما كان فلا تنظروا في المثال ولا تبحثوا في المثال، قال لأنه ليس من دأب إيش الرجال، فما تبحثوا في المثال، ليس من دأب المحصلين، لأنه المقصود من المثال المثال على تسليم صحته وعلى فرض صحته، لأنه المقصود تقريب المعنى منه ولا نقصد نفس المثال. فلاحظ الطلاب احنا في بداية الطلب واي حدا فينا ايضا منا يعني من الطلاب المبتدئين اول ما يعرض له المثال فورا يبادر الى مناقشة المثال، صح ولا لا؟ نعم. لكن المحصل ينتبه الى المعنى المقصود من ايراد هذا المثال فقط، يلاحظ هذه ولا ينظر في نفس صحة هذه القضية او هذا ذلك المثال، لئلا يخرج عن بحث الهدف من ايراد المثال، لاحظ حتى يبقى ولا يتفرع البحث ويتشعب البحث ويخرج. نعم. واعلم أن المقصود من إيراد الأمثلة إيضاح القواعد سواء طابقت الواقع أو لا، فإن التمثيل يحصل بمجرد الفرض، لاحظ فرض الصحة، فالأمثلة التي أوردناها وإن كانت غير مطابقة للواقع، هذا كلامه في الأمثلة اللي قالوا هل هي الأمثلة هذه بخصوصها ولا عموم الأمثلة، فعليك أن تسحب ذيل الإغماض عن المقال إذ لا مناقشة في المثال. وأما محمولاتها الآن المسألة المطلوب الخبري، المسألة مسائل العلم لها موضوع ولا محمول، عرفنا الموضوع فما بال المحمول، ما هو المحمول؟ قال وأما محمولاتها أي محمولات المسائل فهي أمور خارجة عنها، طبعا يجب أن تكون خارجة عن نفس الموضوع، يعني الموضوع شيء والمحمول شيء آخر، فلا يجوز أن يكون المحمول جزءا من نفس الموضوع. أمور خارجة عنها أي عن موضوعاتها، إذ لو كانت أجزاء للموضوعات لم يحتج في ثبوتها لها، يعني في ثبوتها لها هي على إيش راجعة؟ ثبوت المحمولات، ثبوت المحمولات لها يعني للموضوعات، إذا الهاء الأولى على المحمولات والثانية على الموضوعات، لو كانت أجزاء لها لما احتجنا للبرهان عليها وإثباتها. كيف تحتاج أنت؟ عندك كرسي له أرجل، هل تحتاج لإثبات، هل تحتاج لإثبات وأنت تعرف أن الكرسي هذه الرجل هل هي من الكرسي ولا ليست من الكرسي؟ من الكرسي ولا ليست من الكرسي؟ هي جزء منه. إذا قلنا إنه هذه الماهية ماهية الكرسي لا تتحقق إلا بهذه الأجزاء، وأنت متصور لتلك الماهية، فهل تحتاج إلى البرهان عليها؟ لثبوتها له، لأن ثبوت أجزاء الشيء له هذا أمر ضروري، إذا تصورت الذات فقد تصورت أجزاء الذات، واضح الكلام؟ طيب هذا الفرق بين أن يكون المحمول من ذاتيات الموضوع أو غريبة عنه هو نفس الفرق اللي تكلم عنه إيمان والخان، وزعم كثير من الفلاسفة أنه أول من جاء به تقريبا أو اعتمد عليه هو قال القضية تحليلية أو تركيبية، وقال أن القضية التحليلية هي عبارة عن يعني تحليل نفس المحمول نفس الموضوع، وهذا هذا القسم الأول، والتركيبية هي أن تحمل على الموضوع شيئا غريبا عنه، فيعني كله موجود حقيقة ويعبرون بحمل الشارع والحمل الصناعي نفس المعلومات كلها مفهومة يعني حقيقة موجودة عند علمائنا. طبعا يعني أنا نفس المسألة سبحان الله أنا والله أستفيد منكم يا شكرا ليس طوابعا ده والله، فنفس المسألة في هذه الصحرة برضو تكلمنا فيها وكان بعض الأساتذة من أكسفورد وحقيقة نفس الشيء، فبعض مستغرب إنه هل هذا الكلام موجود؟ هذا الكلام موجود ولا لا؟ والله سيدي الشمسية السنوات اللي فاتت يعني اشتغلت فيها كثيرا، والله العظيم لو عرفوا ما في شرح الشمسية والحواجز التي عليها لتعجب غاية العجب، لأن هناك بحوث في غاية الدقة والروعة، وفعلا عقول كبيرة جدا جدا يعني التي تتكلم فيها، وتتكلمون في قضايا كبيرة يعني في كليات وأصول وأوليات يعني في الشمسية، يختلف عن هذا الكتاب. في الشمسية طريقة البحث هنا لاحظتموها، وأنا كنت أنبهكم كيف يبحث السعد ويبحث الشراح المسألة، هنالك ستجدون نوعا آخر ومستوى آخر من البحث، يبحثون في أصل المسألة من أين جاء، لماذا قالوا بهذا القول، على كيف لا يسلمون لأي شيء. نعم ممكن ينقضوا أي شيء ويصير ضعيف أبدا أبدا. فذلك المستوى من البحث فعلا طبعا، وهنالك البحث أعلى منه تجدونه مثلا في للقطب أيضا في المطالع، يعني هناك بحث فعلا أعلى، تجد نفسك أنت تقرأ في فلسفة المنطق نفسها وأصل المنطق أصلا. قال إذ لو كانت أجزاء للموضوعات لم يحتج في ثبوتها لها إلى برهان لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان، لكننا نحتاج في ثبوت محمولاتها أعني المسائل للموضوعات إلى البرهان، كما ذكرنا من أن المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلوم، فالمحمولات خارجة عن الموضوعات وإلا لم يبرهن عليها في العلوم. واضح يا إخواني؟ قال محمولاتها أمور خارجة عنها لاحقة بالرفع صفة بعد صفة لقوله أمور، أي محمولات المسائل أمور خارجة عن الموضوعات عارضة لها، عارضة للموضوعات عارضة لها لذواتها، عارضة لها لذواتها. وإحنا العروض الذاتي، العوارض الذاتية، العوارض الغريبة تكلمنا فيها في صدر الكتاب بما فيه الكفاية، والآن سوف يعيد ترتيبها، ولو أنه في عبارته قليل من يعني من عدم الوضوح، يعني عبارته ليست واضحة جدا فيها، إلا أنه سوف يعيدها هنا. قال والعارض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنه، وهو ما يلحق الشيء لذاته، لاحظ يلحق الشيء لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان بواسطة أنه إنسان أو لجزئه، كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه حيوان. فلما نقول مثلا الإنسان متحرك بالإرادة، حمل الحركة عليه، الحركة الإرادية عليه لكونه إيه؟ لكونه حيوان، لأن الحيوان مفهومه إيه؟ لا، في مفهوم الحيوان إيه؟ الجسم النامي حركة الإرادة. فإذا احتجنا في إثبات الحركة الإرادية للإنسان إلى واسطة، ما هي الواسطة؟ كونه حيوانا، لأنه إذا ثبت كونه حيوانا فقد ثبت أنه متحرك بالإرادة، لأن كل حيوان فهو نامي إلى آخره. طيب جيد، هذا الحيوان الذي احتجناه، الواسطة التي احتجناها لإثبات الحركة الإرادية للإنسان، ما هو بالنسبة للإنسان؟ ما هو بالنسبة هذه الواسطة؟ ما هي بالنسبة للإنسان؟ جزء. لاحظ، وهنا لاحظ قال أو بواسطة أنه حيوان، فهذا قوله أو لجزئه كالحركة الإرادة. فهمنا كيف الكلام؟ قال أو لأمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب. فإن قلت العوارض الذاتية، العوارض الذاتية ما لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة، فتكون مسائل هذه السؤال والإشكال. المهم أن نفهم أول شيء العروض لذات الشيء، العروض لذات الشيء يعني حمل الشيء على شيء لذاته، لعين ذاته، أو لجزئه، أو لأمر خارج عنه مساو له. هذا تكلمنا فيه صح ولا لا؟ تكلمنا فيه في صدر الكتاب عندما تكلمنا عن موضوع علم المنطق، وارجعوا هناك إلى حواشي العطار، حواشي مفيدة ومقولات من شرح الخطب على الأرموي، ويعني كلام مفصل وجميل. واللي بيطلع برضو على الشمسية يقرأ حواشي الخطب، حواشي الشريف عليها يجد الكفاية. وهنا في حواشي أيضا الزتوقي المطال والحاصل، وأن العارض له إما ذاتي وإما غريب، تقرأوها تجدوا فيها الكفاية. حتى لا نطيل على إخواننا أيضا، قال فإن قلت، هذا استشكال، قال فإن قلت العوارض الذاتية ما لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة، فتكون المسائل غير محتاجة إلى البرهان. وهذا خلاف ما ذكر من أن المسائل هي القضايا، أو ما ذكر إذا أردت ما ذكر من أن المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلم. قل في الجواب يعني. نفهم السؤال مرة ثانية، إيش السؤال هذا؟ لاحظوا صفحة، رأس صفحة 432، إيش قال السعد في المتن؟ المسائل هي قضايا تطلب في العلم. جاب سيرة البرهان عليها هو السعد. هل تكلم عن البرهان عليها؟ لم يتكلم عن البرهان عليها. الذي تكلم عن البرهان عليها مين؟ الخبير، صح ولا لا؟ لاحظوا، قال فإن قلت العوارض الذاتية ما لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة، فتكون المسائل غير محتاجة إلى البرهان. وهذا خلاف ما ذكر من أن المسائل هي القضايا المطلوبة التي يبرهن عليها في العلم. قلت العوارض الذاتية لا يكون بينها وبين المعروضات واسطة بحسب نفس الأمر، وأما العلم بثبوتها لها فربما في فرق بين الأمرين، في فرق بين علمنا بثبوت المحمول الموضوع وبين ثبوته له في نفس الأمر. لاحظ، في فرق بين ثبوت الشيء لشيء في نفس الأمر وبين علمنا بثبوته له. واضح يا إخواني؟ فقال البرهان على المسائل أو الاستدلال على المسائل، القياسات اللي موجودة في العلوم لإثبات المسائل هي لماذا؟ واسطة في الإثبات. لأن العلم حتى يكون علما يجب أن تكون مسائله مستدل عليها، لها أدلة. طب أين مستندك في هذا الكلام؟ هذا الكلام من أين أتيت به؟ هل هو كلام الله سبحانه وتعالى مثلا لكي نسلمه ونأخذ به، أم هو قول لغير الله ورسوله مثلا؟ طب عندئذ ما الدليل عليه؟ لاحظ، وإن كان ثابتا في نفس الأمر، لكن ثبوته في نفس الأمر يعني كيف سيدي نجعله علما ويتداول ويستعمل كعلم؟ لأن نكشف عنه البرهان نفسه، يعني البرهان هو واسطة في الثبوت في ذهننا، وإن كان ثابتا في نفس الأمر من دون برهان أصلا، من دون برهان أصلا. ولكن هل نسميه علما؟ هل نستطيع أن نسميه علما ونتداوله ونستعمله في العلوم؟ لا. إلا إذا وأنتم عرفتم أسباب العلم للخلق وتكلمنا في هذه المسائل. إذن المسألة حتى أجعلها أكتبها في الكتب العلمية وأتداولها كقضية علمية وأقول إنه هذا علم، عرفت كيف؟ فلا بد لي من مستند، إما النقل أو العقل كما تعرفون أصول ذلك وكما بيناه. وهذا هو الذي يبين بالضبط هذه المسألة، تبين أهمية الطرق والاستدلالات في العلم. أي مسألة نصبت يعني حملت على شيء من دون طريق معتد به يمكن الإلزام به والتعدي، هذا يكون في أمر في مشاكل يعني. وهذا يقول ذلك هذا الموضوع حاول أن يعمل على المدورة فقط أجزاء العلوم في الساقطة والفائدة كلها. هذا جميل جدا البحث قمة الأولان كثير في الغرب تكلموا عليه. قال فإن قلت، هذا قلنا، قال وقد تقال أي كما تقال. لاحظوا هذا البحث الطويل العريض ذكره في الخطر، يعني أنا هذه المسائل العجيبة اللي الشمسية تزخر فيها وشروح الشمسية والحواس في خطر، يذكر مسألة يمكن يطنطن عليها الغرب في نظرية. قال وقد تقال، أي قد تقال المبادئ، المبادئ التي تكلم يعني عبارتنا على المبادئ، لما نقول المبادئ ماذا نقصد بها؟ قال قد تقال على ما ذكر اللي هي مبادئ تصورية وتطبيقية والآخرين، وقد تقال يعني المبادئ لما يبدأ به قبل المقصود، اللي هذا أيضا درسناه في أول الكتاب عندما تكلمنا عن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. تذكرون الكلام الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ طيب جميل. وتقال المقدمات أيضا لما يتوقف عليه الشروع بوجه الخبرة، شوف أحلى عبارة فيه. أي البصيرة وفرط الرغبة، قالوا شدة الحيرة يعني، كتعريف العلم وبيان الحاجة إليه أي إلى منفعتي. طبعا تفنن السعد والشارح في أول الكتاب، تذكرون لماذا قدم بهذه الطريقة ولماذا قسم العلم إلى تصور وتصديق الآخرين حتى يتوصل في النهاية إلى تعريف المنطق عن طريق بيان الحاجة إليه وبيان موضوعه. تذكرون هذا الكلام الذي تكلمنا فيه في أول الكتاب، فلا نعيد إن شاء الله. قال وبيان الحاجة إليه أي بيان منفعته وغرضه وموضوعه، وقد عرفت كل واحد من هذه الثلاثة في صدر الكتاب فلا نعيده. هذا آخر ما أردنا إراده في شرح الكتاب، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ولولا فياض الدولة السلطانية الذي بيده مقاليد المملكة السليمانية لما كان. طبعا مين هذا يتكلم عن مين؟ حكينا لكم عن مين؟ السلطان بايزيد، سلطان بايزيد وبايزيد الصوفي، سلطان بايزيد اللي هو ابن سلطان محمد الفاتح رحمة الله عليه، وهو والد السلطان سليم، شيخ؟ نعم سليم الأول؟ نعم سليم الأول، والد السلطان سليم الأول، في نفس السنة التي توفي فيها بايزيد هذا رحمه الله سلم الحكم لسليم الأول، وتنازل له، تنازل لابنه في حياته، ومات في نفس السنة التي تنازل فيها الحكم. نعم، وقد أهداه القبيصي هذا الكتاب وهو في سن كان حديث السن، لأنه عندما نظرت في تاريخ وفاة بايزيد رحمة الله عليه وتاريخ وفاة وتوفي القبيصي بعد بايزيد سيدي بحوالي 30 سنة أو شيء من هذا، فلما نظرت في عمر بايزيد وعمر يعني قدرت أنه في حدود 30 من عمره كان القبيصي عندما كتب هذا الكتاب، ولم يكن قد قرأ إلا الرسالة الشمسية فقط كما سوف يقول بعد قليل، وكتب هذا الشرح وأهداه للسلطان بنفسه. يعني تخيل أنت كيف رجل في الثلاثين يكتب كتابا شرحا في المنطق ثم يهديه للسلطان، مش أي سلطان، سلطان الدولة العثمانية. شوف كيف كانوا الرجال، كانوا يعني طالب العلم يبدأ في سن صغيرة فيتقن العلوم، يتقن المبادئ، ثم يخوض في علم يتخصص فيه فيصبح متمكن، يصبح يجلس في مجالس العلماء، يدلي بدلوه، يتكلم، يكتب كتب، ويشارك في العلوم ويأخذ. هذا الذي نحاول أن يعني نستعيده نحن في مثل هذه المحاولات وإن كانت صغيرة، لكن إن شاء الله إنها تثمر وتصبر إن شاء الله عن ما نأمل إن شاء الله. قال هذا ما أردناه إلى آخره، لذلك الأمر العظيم. ولا تصديت لهذا الخطب الجسيم، يعني لولا هيهات ما للذباب وطعمة العنقاء، وأنا لا أعرف نفسي في عداد الذين استحقوا مرتبة التصنيف، ولا ممن كان بالحق ينال منقبة التأليف. ومع ذلك لو وقع تصنيفي هذا عند الحضرة الخاقانية، الخاقان هذا السلطان، نعم، يقولونه على ملك الترك، على ملوك الترك، كما يقولون كسرى على ملك فارس، وقيصر على وفرعون على ملك، في حيز القبول لاشتهر في الأقطار اشتهار الصبا والقبول، هذا ريح. ثم المأمول من مكارم الأقران ومحاسن الخلان أن يتجاوزوا عما فيه من السهو والنسيان بالطفح والغفران، وإن عثروا على الخطأ الصريح، هذا شبيه بعبارة مين بتذكر لنا إياها؟ صاحب السلة. نعم. سيدي الذاكرة مطلوبة ما شاء الله. طيب تذكروها، وإن عثروا على الخطأ الصريح فليذكروه بالتصحيح. جزى الله خيرا من تأمل صنعتي وقابل ما فيها من السهو بالعفو وأصلح ما أخطأت فيه بفضله وفطنته، واستغفر الله من سهو. استغفر الله لنا وله إن شاء الله من السهو والخطأ. فإني معترف بقلة البضاعة ورجلي في مضمار تلك الصناعة. شوفوا حاجي العطار عليها لما قال ورجلي، قال إذا عطفها على قوله إني معترف بقلة البضاعة ورجلي، يعني إذا عطف رجلي على بقلة شو بصير المعنى؟ قال أي مشي عطف على البضاعة، إذا عطفها على البضاعة يعني قال قلة البضاعة ورجلي، فبصير المقصود هنا قلة البضاعة ومشي. بس أطلق الـ الـ الـ الـ الآلة وأراد ما وأراد ما يعمل. فقال يعني قلة مشي، قلة اشتغالي يعني بهذه الصناعة، أو تعطفها على قلة فبصير المعنى إيه؟ قال ويحتمل أنه معطوف على قلة أي أيوة وبأني ماشٍ في ذلك الميدان ولست بفارس. ولست بفارس يعني راجل ولست راكبا، ولست راكبا لست في بداية. إذ لم يتيسر لي الاطلاع على الكتب المنطقية إلا على شرح الشمسية، رسالة الشمسية، فاستخرجت منه المسائل على حسب ذهني ودهائي، واستفدت منه الفوائد على قدر فهمي وذكائي، فكتبتها في هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر وتذكرة لمن أراد أن يتذكر. والله المستعان وعليه السكلان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. يلا يلا يا شيخ، الموضوع بسيط ابغى منك الدعاء. يلا بسم الله بسم الله نأمن. الحمد لله والصلاة والسلام على كل رسول الله وعلى آله وصحبه، وصلى الله سبحانه وتعالى بيغفر لنا ولكم وخصوصا الكتاب في السنة وفي دين رسولنا وأحبابنا وأحبابنا في ذلك، وبالقبول إقبال صلاح في الحال صلاح الشام ظاهر وباطن. وعلى نية أن الله يحقق ثنيات مشايخنا وأسلافنا وعلمائنا فينا، يجعلنا قرة عين لهم، يجمعنا وإياهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال الرضا والقبول والتوفيق لنا ولمشايخنا، يرزقنا الاستفادة منهم وحقيقة الأدب معهم، ويرفع رتبهم ويلحقنا بهم، وأن الله يفتح لنا هؤلاء الطلاب لفتوح العارفين، ويجعل قدمهم راسخا في كل ما يقدمون عليه من العلوم، ينشر علومهم في الآفاق، ويجعلهم من الذين يصدقون في أقوالهم وفي أفعالهم، حتى يعود ذلك عليهم في البرزخ وفي القيامة بكل خير، إنه الولي والقادر على ذلك. وأعلنية أن الله يحفظ لنا الشيخ سعيد، وأن الله يكرمه ويرفع مقامه ويجعلهم من العلماء العاملين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأن الله ينشر علومه في الآفاق، وأن الله يظهر صدقه في كل حاضر نباد، أن الله يجعلنا من المتأدبين معه ظاهرا نباطنا، وأن الله يعيد علينا من بركات اجتهاداته ونظراته وأفعاله، ويلحقنا وإياهم بالسلف الصالح في خير ولطف وعافية مع كمال المتابعة لجناب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى ما نويتموه من وافقنا هؤلاء، وعلى ما نوى الشيخ فلان في هذا الدرس يحقق له النيات والمقاصد، ولا يضيع له تعب ولا يخيب له رجاء، انه الولي والقادر على ذلك. والى حضره النبي الفاتحه.